تكلموا اليوم إن شاء الله تعالى عن آيات السرقة. يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سمع أعرابي إماما يقرأ هذه الآيات، فقرأ الإمام وأخطأ. القرآن غالب، القرآن غالب ليس بمغلوب، ما من أحد إلا وحفظه يخون. فقرأ الإمام: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي على البديهة: والله إن الآيات ليست كذلك، آيات سرقة وقطع، فمن المناسب أن تختم بالله عز وجل والله عزيز حكيم. عزيز غالب، حكيم واضع الأشياء في أماكن، فآيات فيها مشروعية القطع، فناسب أن تكون الفاصلة فاصلة الآية والله عزيز حكيم وليس والله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الآن غفور رحيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أما الأولى التي فيها القطع، الله عزيز غالب حكيم، هذا الشيء في مكانه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. السرقة طبعا أحكامها التفصيلية طويلة، والعلماء لهم مصنفات في مبحث السرقة، لكن على عادة الإمام ابن كثير رحمه الله يأتي على رؤوس المسائل في من خلال تفسير الآيات ويدور مع الأدلة. وبذا كان في كتابه علم غزير، ومن يقرأه بإذن الله تعالى يستفيد فوائد شتى في جوانب عديدة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. والسارق والسارقة ظاهر الآية تشمل كل سرقة، من سرق حبة، من سرق فلسا، ومن سرق كثيرا هذا يسمى سارق. فظاهر الآية أن كل من سرق تقطع يده، واليد مجملة، بوطن اليد، فإلى الأصابع يد، وإلى الرسغ يد، وإلى المرفق يد، كل هذه يد، بل إلى الإبط يد، فمن أين القطع؟ أيضا هذه مجملة. فكما أن السرقة مجملة والقطع مجمل، وأن العلماء مجمعون أن القطع في مكان معين، علماء أهل السنة طبعا، أما الرافضة فيخالفون، فكذلك السرقة والسارق والسارقة فلا تنطبق على كل سرقة، بل السرقة لها شروط. قال ابن كثير: فذهب بعض فقهاء الظاهرية إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة. واستدلوا متمسكين بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق والسارقة، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا: يسرق البيضة، قال البيضة شيء قليل، ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث وعموم الآية ينبغي أن يفهمان على ضوء أحاديث أخرى، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وهو الصواب، فليست كل سرقة تقطع بها اليد، فالذي يسرق الحبل يتمادى فيسرق الكثير، فلما يسرق لما يصل إلى النصاب تقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فمالك اعتبر 3 دراهم، من سرق 3 دراهم أو شيء بقيمة 3 دراهم تقطع يده، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. سرق رجل مجنا ثمنه 3 دراهم فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطع النبي به. واعتبر الشافعي النصاب ربع دينار أو ما يساويه من الأثمان. الدينار إخواني هو المثقال، الدينار في الشرع هو المثقال. نصاب الزكاة 20 دينار، نصاب الزكاة 20 مثقال أو 20 دينار. والدينار قديما يساوي 4.25% من غرام الذهب الصافي في هذا الزمان، هذا الدينار. ربع الدينار ربع 4.25%، يعني ربع الدينار بس كم؟ غرام وخمسة، 51% ونصف في المئة، يعني دينار ونصف الدينار ذهب، قيمة الغرام، غرام عفوا، غرام فاصلة نصف تقريبا ذهب. قال اعتبر الشافعي النصاب ربع الدينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا. والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار، في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث عند الشيخين عن عائشة، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هناك تقطع يد السارق في ربع دينار، هنا لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، صار في حصر في نصاب السرقة. قالوا وحديث ثمن الميجن وإنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذاك كان الدينار 12 درهما، الدينار كان 12 درهم، فربع الدينار كم درهم؟ 3. فالنبي قطع ميجن ب3 دراهم، اتفقت الأمور. ولكن الدينار كم درهم يساوي؟ هذه المسألة مشكلة، والإشكال ليس من جهة الشر، والإشكال من حيث ضرب الأئمة والخلفاء للدينار، فقد تتفاوت هذه القيمة على حسب تفاوت الأزمان. والعبرة ب3 دراهم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالناظر في أحوال وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأمر متسق مؤتلف غير مختلف، ولذا الربع دينار هو الصواب. قال لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع دينار. ويروى هذا المذهب عن عمر وعثمان وعلي، وبه يقول عمر بن عبد العزيز وليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وإسحاق في رواية، وأبو ثور وداود بن علي الظاهري. ذهب الإمام أحمد إلى أن كل واحد من الربع دينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطن. الإمام أحمد قال هذا وهذا. روى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. هذا لفظ الرواية، وكان الدينار ربع الدينار 3 دراهم يومئذ والدينار 12 درهما، هذا لفظ أحمد، هذا من كلام الراوي. وفي لفظ النسائي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، يعني ثمن المجن آنذاك كان هو إيش؟ كان هو القيمة المعروفة، وثمن المجن آنذاك ربع دينار، فإذا لا يوجد خلاف في الأدلة. يبقى إيش؟ لعن الله الرجل يسرق البيضة، ولعن الله رجل يسرق إيش؟ حبلة فوق يده. قال وفي لفظ النسائي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد والزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. لما روية عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. رواه ابن مردوي. ثم روية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. فالاحتياط، لأن احتياط القطع نأخذ بالأقل ولا بالأكثر؟ لو أردنا أن نحتاط نأخذ بالأقل أم بالأكثر؟ بالأكثر. قال فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة، أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة ربع دينار، وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التأريخ، ما ورد عندنا يوم ناسخ ويوم منسوخ. لو واحد قال طب ذاك المنسوخ حديث عائشة منسوخ، وش هذا؟ يعني أنت قلت حديث عائشة نسخ حديث لعن الله السارق اسرق البيضة. أنا أريد أن أقول لك التاريخ مش معروف، لماذا جعلت حديث عائشة الناسخ؟ جعله المنسوخ. فهذا فيه نظر. الثاني أنه مؤول ببيضة الحديد، لعن الله من سرق البيضة ببيضة الحديد، هذه البيضة ثمنها أكثر من ربع دينار، والحبل حبل السفينة وثمنه أكثر من ربع دينار، فلعن الله الرجل يسرق البيضة بيضة الحديد والحبل أي حبل السفينة فتقطع يده، وبيضة الحديد وحبل السفينة كلاهما فوق الربع دينار. قاله الأعمش فيما حكاه البخاري عنه وغيره عنه. الثالث إن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان عليه الأمر في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. إذن قول النبي لعن الله الرجل يسرق السرق يسرق فتقطع يده، هذا إخبار عن من يسرق والنبي أقر اللعن. قد يقول قائل هذا سرق ربع دينار فلمن تقطع يده في ربع دينار، وهل بالإمكان أن تكون العقوبة من غير هذا القطع؟ هذا فيه اعتراض على حكم الله عز وجل، وهذا الاعتراض مردود ومرفوض. والله عز وجل عزيز حكيم يضع الأشياء في أماكنها، وقطع اليد من باب حفظ المجتمع، وليست الربع دينار هي ثمن اليد. لو رأيتم شيئا فسد ضمن أشياء فنزع الشيء الفاسد حتى لا ينتقل الفساد إلى غيره لصالح سائر الأشياء. إذا يذكرون قصة يذكرونها عن أبي العلاء المعري، وقد كذب عليه أبو العلاء المعري مما جعل ابن العديم الحلبي يؤلف كتابا في الرد على الجناية عليه. يذكرون كما قال ابن كثير قد وقد ذكروا أن أبو العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم ذلك شعرا فقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله بقوله لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت، ونسب هذا الشعر لغيره ونسب الرد على لغيره. لكن على أي حال اليد إن خانت هانت فقطعت بهذا المبلغ، وهذا حكم الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا قال الله تعالى جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازات على صنيعها السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، تناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه، حكيم في أمره ونهيه وشرعه وقدره.